يبصق عن يساره، أما في المسجد ففي ثوبه، يبصق في ثوبه ويفرك في ثوبه، ولا ينجس ولا يقدر أرض المسجد. قال: وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال أحمد: البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفن هذا الخبر، يعني إذا وقعت من غير تحمد من الإنسان فهي خطيئة منه، وقعت كفارة هذه الخطيئة أن يدفنها، وأفضل أن يحملها، أن يحملها وما معها من التراب ويلقيها خارج المسجد. قال الإمام أحمد: البساق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر، ويخلق موضعه، معنى يخلق يعني يطيبه، يحطه طيب خلوق بدل البساق، يخلي فيه طيب وخلوق، ويخلق موضعه استحبابا، ويلزم حتى غير الباصق إزالته، يعني إذا رأيت بساق أو رأيت يعني قدرا في المسجد فيجب على رائيه، يجب عليه أن يحمله وأن يبعده ويحكه عن المسجد وعن جدار المسجد، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى. ويكره يمنة وإماما، يكره عن يمينه وعن أمامه. وللمصلي رد السلام، إذا سلم عليك أحد وأنت تصلي ترد بالإشارة، ما ترد، لو قلت وعليكم السلام بطلت صلاتك، تبطل صلاتك إذا قلت بلسانك وعليك السلام أو وعليكم السلام تبطل هذا، لأن كاف الخطاب هذا يبطل الصلاة. ولهذا قال: وله رد السلام بالإشارة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، والصحيح حتى في الفرض، يعني أنك إذا كنت تصلي ومر في القرآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه، مثلا إذا قال القاري: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يستحب لك ذلك. والصحيح أنه سواء كانت الفرض، كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نافلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.